لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهما، وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه هي الآيات التي نتحدث حولها بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا اليوم. وهذه الآيات اشتملت على مثالين، أو باعتبار الممثل به، هذه الآيات تتحدث عن مثال للناس أو نوع من الناس، وهو المنافقين. فهذه الآيات يضرب الله عز وجل فيها مثالا لحال المنافقين، فإن الآيات لا زالت تتحدث عن المنافقين. وكما سبق في المرات السابقة، فإن صدر سورة البقرة افتتح بآيات تتحدث عن المؤمنين، وهي أربع آيات، ثم بآيات عن الكافرين وهي آيتان، ثم بثلاثة عشرة آية تتحدث عن المنافقين. وهنا في هذه الآيات التي تتحدث عن المنافقين ضرب الله عز وجل فيها مثلا لحالهم، وهذا أول مثل في القرآن، هذا أول مثل في القرآن. فالأمثال في القرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه 43 مثلا. القرآن فيه 43 مثلا، يعني ضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن بالأمثال أو للأمثال، يعني الأحوال، 43 مثلا في القرآن. وهذا أول مثال من هذه الأمثال، والله سبحانه وتعالى يقول في شأن ذلك: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال الله تعالى أيضا في هذا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون، أي ما يفهم هذه الأمثال التي نضربها للناس إلا أهل العلم. ولذلك كان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا من أمثلة القرآن ولم يفهمه. كان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا من أمثلة القرآن ولم يفهمه، ويقول: إن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالمون، وأنا بذلك لست من العالمين. فكان يبكي أنه لم يفهم هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن. والمثال له أهمية كبيرة عموما في حياة الناس، المثال له أهمية كبيرة، ولا يزال الناس المثال عندهم يعتمدون عليه في حججهم وبيانهم. والعرب كانوا من أحسن الناس ضربا للمثال، ولذلك لما جاء القرآن خاطبهم بما هم فيه مهرة وأصحاب يعني قدرة عالية فيه، فضرب الله عز وجل الأمثال لهم لأجل أن يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من طريقتهم أيضا، فإنهم كانوا يضربون أمثالا للكلام. والمثال يقصد به النظير، المثال يقصد به الشيء النظير، يعني أنت تريد أن تبين معنى من المعاني فتقول هذا المعنى مثلا يا جماعة الخير مثله كمثل كذا، فيوم الناس يفهمون. يعني مثلا عندما نقول مثلا رمضان هذا موسم من مواسم الخير، مثله كمثل سوق وانفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، هذا مثال ليعرف الناس من هذه العبارة أن رمضان هذا فرصة عظيمة جدا، وأن الذي لن يفوز في رمضان هذا خاسر، وهكذا. فالمثال جعل للتقريب، تقريب المعاني ولزيادة الفهم. ولذلك يقول يعني علماء السلف في مسألة الأمثال كما يقول الإمام أبو السعود في تفسيره، يقول والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه، أقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي وقمع ثورة الجامع الأبي. يعني إن المثال بيسهل الفهم للناس جميعا. وكذلك يقول ابن المقفع إذا جعل الكلام مثالا كان أوضح للمنطق وآنق للسامع وأوسع لشعوب الحديث. لو الكلام تحول إلى مثال، يعني مسألة عايزين نبينها للناس نقوم نعمل لها مثال، فيسهل هذا على الناس في الفهم. ولقد عاند المستكبرون من المنافقين لما سمعوا الأمثال في القرآن، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا المثال اللي هو أول مثال في القرآن، لما أنزله الله سبحانه وتعالى قال المنافقون إن الله أعظم من أن يضرب مثالا، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فضرب الله عز وجل الأمثلة بكل ما يستوعبه الناس. والأمثلة أنواع يعني تتنوع الأمثلة، فهناك الأمثلة التي هي من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك الأمثلة التي هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الأمثلة التي هي من كلام الناس، فهذه أنواع الأمثلة، وأعظم هذه الأنواع طبعا هو مثال القرآن، المثل الذي يضربه الله عز وجل في القرآن. ثم يأتي من بعدها المثال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا بإذن الله تعالى في هذا العام في رمضان يكون أحد دروسنا إن شاء الله تعالى الأمثال في السنة. وكنا في رمضان السابق كان يعني أحد الدروس يتكلم عن الأمثال في القرآن. والأمثال في السنة كثيرة جدا، ولعل من ذلك ومن أبرز ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أمثلة المعذبين والمنعمين ونحو ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم ك كهاتين. هذا مثال، أنا وكافل اليتيم كهاتين. يعني يفهم الناس جميعا أن الذي يكفل اليتيم يكون قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرب الإبهام والوسطى. أو مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في المرابين عندما يذكر مثالهم أنهم يسبحون في أنهار من الدم وكذا وكذا وغير ذلك. والأقوال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمثلة كثيرة جدا، ومن ذلك مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، من ذلك إنما أنا منكم كمثل الوالد من الولد أو كلمة نحوها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين وبعضهم مع بعض، يقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، وهكذا. فهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى نسأل الله التيسير لعلنا يكون لنا درس في رمضان حول ذلك. ثم الأمثلة في كلام الناس، والأمثلة في كلام الناس، الناس كذلك تعودوا على أمثلة ويضربون أمثلة في كلامهم للبيان والتفهيم والتوصيل. نعم هذه الأمثلة قد يكون منها ما هو باطل، قد يكون منها ما هو باطل، لكن هناك في كلام الناس أمثلة كثيرة جدا فيها حق، وخصوصا العرب. وهناك الأمثال التي تخصصت ببعض البلدان، فيقولون يقال في المثل مثلا المصري، يقال في المثل الصيني، يقال في المثل الغربي، يقال في المثل مثلا البدوي ونحو ذلك. فالمثال في عالم الناس له قوة في التفهيم. ومن أمثلة الأمثلة في كلام الناس وخصوصا يعني العرب، منه قولهم مثلا ليس المخبر كالمعاين. هذا مثال عند العرب، يعني يقولوا مثل المخبر زي مثل المعاين، لا هو معنى ده المقصود، يعني ليس المخبر كالمعاين، يعني يقصدون ليس الذي نقل إليه الخبر كالذي رآه مثلا. أو قولهم مثلا ما تزرع تحصد، من زرع حصد، هذا مثال في كلام الناس. وكل مثال حق في كلام الناس ستجد بإذن الله تعالى له أصل في القرآن وفي السنة ونحو ذلك. مثلا كقولهم مثلا احذر شر من أحسنت إليه، هذه كلها أمثال موجودة في كلام الناس. والأمثال كما نرجع ونكرر نقول أن الله عز وجل ضربها للتقريب لأجل أن يفهم الناس المعاني، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وكما قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالأمثال في القرآن لها يعني أثر عظيم جدا في وصول المعنى والفهم والحجة لمن يطالع القرآن. وهنا في هاتين أو في هذه الآيات ذكر الله عز وجل للمنافقين مثالين، ذكر الله عز وجل للمنافقين مثالين، فهما مثال واحد باعتبار المضروب له المثل، مش كده؟ المضروب له المثل مين؟ المنافقين والعياذ بالله، فهو مثال واحد في المنافقين. ولذلك بعض العلماء يقولون هذا أطول مثال في القرآن، أطول مثال في القرآن. لماذا؟ لأنه استغرق نحو 5 آيات. وهو كذلك يشتمل، أو هذه الآيات تشتمل على مثالين باعتبار ما ذكر الله عز وجل في شأن المنافقين من الأمثلة، ذكر مثالين في موضع متصل، في موضع متصل. فأما المثال الأول فهو كما يسميه بعض أهل العلم المثال الناري، المثال الناري. وأما المثال الثاني فهو كما يسميه بعض أهل العلم المثال المائي. المثال الأول مثال ناري، المثال الثاني مثال مائي. لاحظ كذا. أما المثال الأول قال الله عز وجل في شأن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثال الإيش؟ الناري. ومجمل هذا المثال ثم نشرع في قراءة كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، مجمل هذا المثال كما يعني ذكر صاحب يعني مختصر التفسير أن الله عز وجل ضرب للمنافقين في هذا المثال الناري مثالا على من أوقد نارا يستضيء بها. قبل ما نقرأ المثال ننبه لمعنى معين، وهو الله ضرب مثالا للمنافقين كما ذكرنا من كلام العلماء مثال ناري ومثال مائي. شمعنا النار وشمعنا الماء؟ النار لأن النار هي مادة النور، مادة اللي بيستضيء بها الناس في الحياة الدنيا، هي دي اللي بيستضيء بها الناس. والماء لأنه مادة حياة الناس. ولذلك ضرب الله المثالين على المنافق. فأما المثل الأول اللي هو الناري، باختصار شديد جدا المنافق حاله كالذي صار عنده نور، صار عنده نور بسبب الإيمان، ثم بسبب النفاق ذهب هذا النور وانطفأ فصار هو في ظلمات والعياذ بالله. ده مختصر المثال الأول. المثال الثاني المائي. الماء هذا المطر يعني حياة الناس، كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الماء هو حياة الناس. فالمنافق والعياذ بالله مثل كمثل الماء الذي نزل على أرض لم تنتفع به بعد ذلك. لماذا؟ لأن الماء ده حياة. والمقصود بالماء في المثال هو إيش؟ الإسلام، الإيمان، الشرع الإسلامي. هذا الماء لم ينتفع المنافق منه، هذا الخير لم ينتفع المنافق به. ولذلك والعياذ بالله ضرب الله عز وجل للمنافقين هذين المثالين على هذا النحو، مثال ناري ومثال إيش؟ ومثال مائي. قال صاحب المختصر قال: فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا يستضيء بها فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. والعياذ بالله. ده عامل زي واحد المنافق والعياذ بالله، واحد في صحراء، وده تشبيه الجاهلية، صحراء جرداء أنار نارا لتضيء له في هذه الصحراء. وهذه النار المقصود بها الإسلام، الإيمان، أنار له الطريق. لكن هذا الأحمق البعيد أطفأ هذه النار فصار في ظلمات والعياذ بالله، فضلا عن ما أصابه من نتيجة هذه الظلمات من ما نزل به بعد ذلك. قال: فهم صم لا يسمعون الحق، سماع قبول. سماع قبول يعني ممكن يكونوا بيسمعوا بإيه؟ بأذنهم، لكن ما لا يؤثر فيه. بكم لا ينطقون به، هم بيتكلموا بس لا يتكلمون إلا بالباطل، هذا شأن المنافق. قال: عمي عن إبصاره، عمي يشوفوا كل باطل بس لكن لا يرون الإيش؟ الحق والعياذ بالله. فلا يرجعون عن ضلالهم وأما المثال المائي، طيب نأجل بقى المثال المائي لما نيجي عند التفسير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى، بعد ما دخلوا في الإسلام وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والعياذ بالله أبطنوا الكفر، ده مثلهم. قال: بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبين هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، والعياذ بالله. ده حاجة صعب جدا. تخيل أنت إنسان في هذه الصورة، إنسان في صحراء كان عنده نور بينير له، النار اللي كانت منورة له المكان وبتؤنسه وتبعد عنه ربما الوحوش وكذا وكذا ونحو ذلك، فجأة انطفأت هذه النار فصار في ظلمات، ثم كذلك صار هو أصم أبكم والعياذ بالله أعمى والعياذ بالله. تخيل بقى الوبال الذي يعيش فيه هذا الإنسان، هذا هو حال المنافق والعياذ بالله. حتى وإن كان المنافق هذا في ظاهره يملك المال ويملك الشهرة ويملك الكراسي والمناصب ونحو ذلك، لكن هو يعيش والعياذ بالله أسوأ حال والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يسمع ولا يسمع، أي يسمع سماعا حسيا لكنه لا يسمع الحق، وهو يبصر ولا يبصر، أي يبصر بصرا حسيا لكنه لا يرى الحق ولا يرى إلا الباطل والعياذ بالله. وكذلك أيضا فهو أبكم، يعني هو يتكلم كلام حسي لكن لا يتكلم إلا الباطل فقط ولا يتكلم بكلام حق. نعم. قال: فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلال عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي عن الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا اللي هو المثال بتاع ليه النار النور، ثم كفروا اللي هو الإباه الظلام والعياذ بالله الذي حل بهم بعد ذلك. قال كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم، يقول: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع. التفت يعني انتقل سياق الكلام، يعني انتقل في قوله: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال: وهذا أفصح في الكلام، أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات والعياذ بالله، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونه، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، يعني حتى ولو كان لهم أعين يبصرون بها، آذان يسمعون بها، ألسنة يتكلمون بها، لكنهم والعياذ بالله لا يستخدمونها إلا في ماذا؟ في الكفر والعياذ بالله والشر. أما أن يستعملوا هذه الجوارح في الخير فلقد أحال الله عز وجل أو حال الله بينهم وبين ذلك. قال كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عينيهم مفنجلة قد كده، وممكن بعضهم لابس في العصر الحديث ده لابس نظارات حديثة جدا، يعني بتشوف على أعلى مستوى، لكن هذا نظر حسي فقط، وهذا النظر الحسي والعياذ بالله من مقت الله لهم يجعلهم لا يرون به إلا الباطل والعياذ بالله، ولا يفعلون به إلا الباطل، أما أن ينظروا به الحق فلا. وكذلك اللسان، كذلك الآذان، وهكذا. قال: فهل هذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة؟ طيب، قبل ما نغادر هذا المثال نرجع تاني لوجوه التمثيل بقى في المثال، وجوه التمثيل في هذا المثال. عندنا في هذا المثال وجوه تمثيل وتشبيه، الله عز وجل ذكرها كمثال. قال: كانت النار مادة النور مثلا للإيمان والشهادتين. ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال على الإيمان وعلى الإسلام بماذا في المثال هنا؟ بالنار، لأن هي مادة النور والإضاءة. قال: وكان المطر، ده في المثال الثاني، وكان المطر مثلا للقرآن، ده هنسيبه لما نيجي للمثل المائي. قال: ففي المثال النار لم ينفع، أو لو لم تنفع هذه النار مستوقدها، ولم يكن لصاحب النار إلا الظلام والإحراق والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله أغلق على نفسه طريق النور، وأنه لما انطفأت النار انطفأ عنه نور الإسلام، وهذا شأن المنافق والعياذ بالله. هذا مثال المنافق، لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جاء النور، فلما كفر في داخله وباطنه والعياذ بالله ذهب هذا النور، وصار هذا الإنسان يعيش في ماذا؟ في ظلمات والعياذ بالله، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل المثال الثاني، أو ذكر نوعا آخر من المنافقين في مثال آخر. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طب قبل ما نشرح كده، حد يقول لنا كده مجمل هذا المثال، مجمل هذا المثال. احنا قلناه في الأول، لكن احنا نريد حد يذكر لنا ايه وجوه التشبيه في هذا المثال. تفضل. اي نعم صحيح. صحيح. وده زي حكاية ان هو بيعمل ايه بقى، اما الرعد يضرب يوم يعمل ايه الرعد ده اللي هو ايه بقى هنا في المثال هنا؟ تخويف القرآن، تخويف القرآن. لما المنافق يسمع تخويف القرآن يقول لك ايه ده، ما تجددوا الخطاب، ايه ده، هو كل حاجة النار النار النار، كل حاجة تقولوا لنا عذاب القبر عذاب القبر والعياذ بالله، ويروح عامل ايه؟ مش عايزين نسمع. لماذا؟ والعياذ بالله، لانه لا يريد سماع الحق والعياذ بالله. ولذلك المطر لما نزل، ده المثال، احنا المثال المائي ولا الناري؟ ده المثال المائي. المثال المائي اللي هو المطر لما بينزل ويكون مطر كتير جدا، المطر الكتير جدا ده خير كبير جدا، بيبقى ناشئ عن سحابة او سحب ايش كثيرة جدا وضخمة جدا، ولما تكون السحب ضخمة جدا وكبيرة جدا تجد هذه السحب دايما بيصاحبها ايش؟ رعد وبرق، لعشان قوتها. فالمنافق والعياذ بالله ما بينظرش للماء اللي نازل الخير، لا، ده هو بس مشغول بايه؟ بالرعد والبرق اللي عمال يضرب، زي ما الناس ساعة ما البرق والرعد يضرب يوم يعملوا ايه؟ يخافوا، لان هم مشغولين بس بالرعد والبرق، ما فكروش بحكاية الايش؟ الماء اللي هينزل ده اللي هينتفعوا بيه. كذلك المنافق والعياذ بالله مثله مع الإيمان والقرآن والأحكام زي المثل ده، لما ينزل المطر من السماء ويكون مطر قوي وسحبه قوية، ودي دي طبيعة القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقوم القرآن هو نازل بالأحكام بقى التي فيها الزجر والوعد والوعيد والتخويف. المنافق لا يسمع إلا هذا ولا يرى إلا هذا، وينفر نفسه والناس من هذا. كل حاجة يقولون النار، كل حاجة يقولون العذاب، كل حاجة يقول لك المعاصي والذنوب ونحو ذلك، كل حاجة تقولوا الناس كفار، انتوا بتكفروا كل الناس، ومش عايز يسمع غير اللي هو يهواه وشيطانه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى آخر الآيات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: طيب أنا قبل ما أقرأ كلام ابن كثير هنقرأ كلام يعني كتاب المختصر في التفسير، نقرأ منه يعني تفسير هذا المثال. قال: وأما مثلهم الماء فهو كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة، لأن السحاب الكثير بيبقى عامل في الأرض نوع من الإيش؟ الظلمة، غيامة، بيغيم مع الشمس بيخلاش الناس يشوفوها. قال: فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم زعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين. يعني لا يعجزونه، يعني حتى لو سدوا آذانهم عن الحق لا يعجزون الله عز وجل. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ بأبصارهم. ده المثال، يكاد البرق يخطف أبصارهم. قوة القرآن وقوة الأحكام الشرعية ونزلها، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا، وإذا لم يضيء بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. طيب هنا في هذا المثال المائي فين وجوه التمثيل والتشبيه؟ قال: كان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر والأحكام، وضوء البرق مثل لظهور الحق لهم أحيانا. البرق بيجي على طول ولا بيبقى حاجة كده كل فترة؟ كل فترة نفس الحال. هم كل فترة المنافق ممكن يسمع ايه حتة كده يعني يقبلها كده، يقول لك الإسلام دين السماح، هي دي اللي عجبته بس. وبعدين لما تقول له أحكام الإسلام كيت وكيت وكيت يقول لك لا ما يلزمناش. هو الحتة دي عاملة زي بتاعت الايه البرق، هي دي بس اللي انتفع بيها في اللحظة دي فقط، نسأل الله العفو والعافية. قال: وجعل سد الأذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق والعياذ بالله وعدم الاستجابة لهم. ووجه الشبه بين المنافقين هو عدم الاستفادة. وجه الشبه بين المنافقين في المثالين، المثال المائي والمثال الإيش؟ المثال الناري والمثال المائي، وجه الشبه بيهم ان هما الاثنين ما ايش ما انتفعوش. اللي في المثال الناري اللي كان قاعد منور كده وكويس وفجأة طفى النار ما استفدش من النار. والمثال المائي لما المطر بدأ ينزل هو مشغول بحاجة واحدة بس، الصواعق والبرق ونحو ذلك، هو ده اللي وحش في الماء ده، فلم ينتفع بالماء. نعم. واللي هو بتعبير بقى تفصيلي شوية، الحدود، الأحكام، التكاليف، هو يسمع الحدود يقول لك ده بيقطعوا الإيدين وقطعوا الرجلين وقطعوا الودان، لا ده إيه الدين ده، وحش جدا، إحنا مش عايزينه، لأنه هو ما لم يلتفت إلا إلى الزواجر فقط. طب ما تلتفت لحكمة الإيش الزواجر هذه. نعم. قال: ففي المثال الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق. وفي المثال المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة والعياذ بالله. الإسلام عندهم هو ما فيش غير إيه؟ الحدود وتقطيع الرجلين وتقطيع الإيدين ومش عارف إيه، هو ده الإسلام عندهم، والنار وعذاب القبر هو ده الإسلام عندهم. طب الإسلام عند الزواج دي معمولة في أحوال معينة، وإلا أين كل أحكام الإسلام الأخرى؟ لا خلاص، هم نظروا للصواعق وهي عمالة، يبقى كل الإسلام كله هكذا. نعم. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني أمثلة كثيرة على هذا النحو، يأتي إن شاء الله تعليق عليها أثناء الشرح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، نوع آخر من المنافقين. قال: وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق. سبحان الله، أمثلة سبحان الله حاجة يعني عجيبة سبحان الله، أمثلة القرآن. قال فإن قال في حال قال والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق. المعتاد في طبيعة الناس كلنا كده، إن المطر لما ينزل بالليل غير لما ينزل بالنهار. يعني ممكن المطر يبقى بالنهار قوي جدا ما تخافش منه زي ما يكون هو فين بالليل، بالليل إلى حد ما بيبقى فيه رهبة شوية المطر. فلذلك لاحظ الكلام، قال نزل من السماء في حال ظلمات، يعني هم في ظلمات نفاقهم والعياذ بالله، والمطر نازل الخير ده علشان يخرجهم من هذه الظلمات. لا، هم لم ينتفعوا به. ليه؟ لأنه معاهم شكوك والعياذ بالله وساوس وكذا ونحو ذلك. قال: ورعد هو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع. دي طريقة المنافق، مهما يظهر أنه قوي هو ضعيف جدا والعياذ بالله، وقلبه يعني على أشد ما يكون من الزعر والخوف دائما والعياذ بالله، لأن الذي قال ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، مهما يتظاهروا أنهم أقوياء ومش هممهم ونحو ذلك، لا أبدا، هم أكثر الناس خوفا وزعرا ويحسبون كل صيحة عليهم. ده حال المنافق. علشان كده المؤمن لو أصابه شيء من ذلك فإنه يكون عند ذلك فيه خصلة من خصال الإيش؟ المنافقين. لما أي حاجة بس تنزل به يصيبه الهلع والإيش؟ والفزع، ويخاف خلاص كده الدنيا كلها خربت. إيه اللي مش عارف مثلا يخوف يقول له الحاجة الفلانية خلاص يبطل يعملها ويقف وخلاص ويمتنع عنها ونحو ذلك. ليه؟ لأنه عنده فزع شديد جدا. يحسبون كل صيحة عليه، هذا حال المنافق وليس حال المن المؤمن، لأن المؤمن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يعلم أنه ما من شيء إلا بتقدير، لأن المؤمن يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه بشيء إلا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. جبنة الفرق اللي هو الإيش؟ الخوف. يفرقون. قال: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب، هؤلاء يعني النوع من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه. قال وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. يعني وساعة ما تعرض لهم الشكوك قلوبهم والعياذ بالله تصب والعياذ بالله الحيرة ونحو ذلك. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. المنافقين يوم القيامة منهم من سيعطى نور ربما كما يقول ابن كثير يتجاوز الفراسخ. الفرسخ مسافة حوالي كيلو ونص بالتعبير العصري بتاعنا، فراسخ يعني ممكن يبقى النور بتاعه ضارب قدامه كده مسافة مثلا 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو ولا حاجة، نور ضارب قدامه. هذا نور ماذا؟ نور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هينفع النور ده في الآخرة؟ الله. طب ما للنور ده معمول ليه؟ الجزاء من جنس العمل، معمول عشان كان بيخدع الناس في الدنيا، مش كده؟ مش الآيات في أول ما بدأت تتكلم عن المنافقين قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فيوم القيامة بقى يعطون نور، يوم هم يظنوا أن هم في الحالة دي هيحصل لهم إيه؟ نجاة. خلاص ضحكنا عليهم، لو صح التعبير استغفر الله، يعني ضحكنا عليهم، كنا في الدنيا بنقول لهم احنا معاكم وضحكنا عليهم، ودلوقتي كمان ادينا عدينا اهو والنور قدامنا ورايحين على الجنه عدل. يقوم يحصل لهم الجزاء من جنس العمل، يقوموا هم يخدعوا بقى والعياذ بالله. حبه النور دول بعد شويه تروح الدنيا معموله ايه؟ ان صح التعبير تتقلب ظلمة والعياذ بالله، ظلام والعياذ بالله. هم يدوروا بقى ويسألوا الله فين النور، فين الجماعة اللي كانوا معانا؟ مش احنا كنا بنروح المسجد معاكم وكنا بنروح نعمل عمرة ونتصور ساعات كمان واحنا في العمرة وفي الحج والحاجات دي؟ مش احنا كنا بنقعد نقول الإسلام هو دين الإسلام والسماحة ومش عارف ايه ونحو ذلك؟ ايوه كنت بتقولوا لكن كان هذا كله من باب ماذا؟ الكذب والنفاق والعياذ بالله. ولذلك الجزاء الحقيقي على العمل الحقيقي، جنس العمل يكون الجزاء من جنس هذا العمل، فيؤخذون إلى النار والعياذ بالله. النور هذا بقى اللي بيعطى لبعضهم ده بيتفاوت، لأنه في بعض المنافقين، المنافقين أنواع أو نوعين يعني في الجملة، في نوع مكذب وفي نوع إيش؟ شاك. المكذب ده اللي هو ما عندوش حاجة خالص، أرض والعياذ بالله ما فيهاش أي حاجة خالص بل فيها إيه؟ حفرة. والشاك كده عنده ساعات كده حاجات كده من الخير، وبعد شوية الحاجات من الخير دي يجي بقى الكفر يعمل فيها يروح محيها تاني والعياذ بالله. فالنور عندهم يوم القيامة يتفاوتون فيه. قال وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. ومنهم من يطفأ نوره تار ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تار ويقف أخرى. ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين والعياذ بالله. ده منهم من يطفأ نوره بالإيش؟ بالكلية وهم الخلص من المنافقين. منافق خالص ده اللي هو بقى المنافق اللي كان ساعات حبة كده وحبة كده، يوم النور يحصل إيه؟ يشتغل شوية ويطفي شوية، يشتغل شوية ويطفي شوية، يوم هو يحصل له نوع من الإباه التردد، هو أنا هنجو، يجي البتاع اللي الظلمات تاني تيجي يقول بس هلكت، تقوم تيجي الأنوار تاني يقول بس ضحكت عليهم عديت، تيجي الظلمات هلكت عديت هلكت عديت، لغاية ما في النهاية يصل إلى النار والعياذ بالله. هذا شأن المنافق والعياذ بالله. فإنه إن خادع الناس في الدنيا فإنه لا يخدع الله عز وجل ولا يخدع المؤمنين يوم القيامة. قال الذين قال فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. سبحان الله، شايف المشهد العجيب ده؟ ده مشهد في الحقيقة الواحد كل ما يفتكر المشهد ده مشهد صعب جدا. حاول تتخيله ان المؤمنين يوم القيامة ماشيين على الصراط ورايحين جهة الجنة، والمنافقين ماشيين معاهم، وكل واحد بيعطى نور بقى أمامه حسب عمله، والمنافقين معاهم نور حسب برضو صورة العمل اللي كانوا عليه في الدنيا، فيفضلوا ماشيين شوية كده مع المؤمنين، فجأة المساحة تتوسع شوية بينهم وبين المؤمنين، توسع توسع توسع، لأنه المؤمنين بيمشوا بمشي إيش؟ سريع، منهم من يمر مر البرق، منهم من يمر مر الريح والجواد المسرع، إنما المنافق والعياذ بالله ده مصيبة سودة، ده هو النور اللي موجود ده ما هوش عارف يمشي فيه أصلا، وممكن النور ده على قول بعض المفسرين يعطى نورا عند قدمه فقط، يعني عند قدمه وتحت رجليه فقط، يعني تخيل ده بيمشي إيه بقى؟ شبر شبر، يعني تصور المشهد ده، واحد مش شايف إلا شبر بس تحت رجله، يفضل يخطي شبر بس، والشبر اللي بعده والشبر اللي بعده فوق النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، لحد ما المساحة تتوسع جدا بينهم وبين المؤمنين، وبعدين ينطفي النور خالص تماما وتصير ظلمات عندهم، وعند ذلك يسألون يا فلان فين فلان اللي كان معانا في الدنيا، أين فلان الذي كنا نصلي معه وكنا كذا وكذا معه، ينادونهم ألم نكن معكم، فالمؤمنين يجوبوهم. سبحان الله، الواحد بيحاول يتصور المشهد ده سنين طويلة، إزاي هيحصل؟ سبحان الله، عجيب جدا المشهد ده، إزاي هم المؤمنين في مكان تاني والمنافقين على رأس النار والمؤمنين نجوا خلاص، هيجاوبوهم إزاي ويسمعوا بعض إزاي؟ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، أيوة كنتم معانا صح، وكان أساميكم زي أسامينا وتتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم والعياذ بالله وتربصتم وارتبتم شك وتشكيك في الدين وتشكيك في الأحكام وفي الشريعة، وتربصتم تربصتم بالمؤمنين، عمالين تشوهوا صورة أهل الإيمان وتتهموا أهل الإيمان الحق، وإنتم والعياذ بالله على باطلكم ظللتم كذلك إلى أن متم، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى وغركم حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان قاعد يغركم يقول لكم ده الجماعة دول أغبية ما بيفهموش، دول مغفلين، انتوا اللي بتفهموا، ده انتوا عقولكم أحسن عقول، ليه؟ لأن انتوا مسكتوا العصاية من الإيش؟ من النص زي ما هم بيقولوا، وده حال المنافق والعياذ بالله. ولذلك يقال لهم هذا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فيش فلوس هتنفعكم ولا مناصب، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم، نسأل الله العفو والعافية. قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما. يعني الإمام ابن كثير بيقول بقى بناء على كل ما سبق الآيات، بقى احنا واقفين في الآية كام دلوقتي؟ 20. بناء على 20 آية اللي تقدموا بقى قال: فإذا تقرب هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان. المنافقين قسم، ما قالش منافقون خلص، لأن في منافقين خلص ومنافقين إيش دون ذلك. قال: ومنافقون وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل الناري. المثل الناري دول منافقين خلص، ضلموها خالص والعياذ بالله. دول لما النور ظهر لهم عملوا ايه؟ طفوه خالص تماما والعياذ بالله. قال: ومنافقون مترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان، اللي هم المثل مين بقى؟ المائي. تارة يظهر لهم لمع من الإيمان، ايه لمع الإيمان؟ البرق. وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعله الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية. وده مثال أيضا من أمثلة القرآن، الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. يعني بسرعة جدا المثال الذي ضربه الله في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات إلى آخر الآيات. مثال المؤمن وقلب المؤمن مع الإيمان. المصباح بيبقى عبارة عن مخزن للوقود، وبعدين الذبالة طلعة، الذبالة اللي طلعة دي اللي هي اللي بيسموها احنا بتعبير العام بتاعنا الايه؟ الشريط، مش كده؟ الذبالة اللي طلعة دي الشريط، وبعدين على البتاع نفسها الايه؟ الزجاجة اللي هي محطوطة من خارج دي. المادة اللي جوه اللي بتمد الشريط ده القرآن، والشريط ده هو قلب الايش؟ المؤمن المنير بالمادة اللي بتمده اللي هي فين؟ تحت القرآن، وبعدين ينير بالتوحيد ويظهر بقى فيه الزجاجة البيضاء هذه. ده قلب المؤمن باختصار شديد يعني. قال: ثم ضرب مثل العباد من الكفار. ربنا سبحانه في سورة النور أيضا بعد ما ضرب مثل للمؤمن وقلبه، ضرب مثل للعباد من الكفار. ما الكفار فيهم عباد وفيهم إيش؟ وفيهم والعياذ بالله ليسوا على شيء من ذلك. العباد اللي هم رؤوسهم اللي بيتعبدوا ويظهروا أنهم ناس على دين وديانة ونحو ذلك. قال: ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وده مثال آخر في القرآن هو. وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وده مثال أيضا من أمثلة القرآن باختصار شديد جدا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب ده حاجة حقيقية، وكذلك اللي طول الليل عمال يصلي ويتعبد من الكفار، كل أعماله دي كلها يوم القيامة كسراب بقيع. ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا مر بصومعة راهب قال: يا راهب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم ضرب مثل الكفار الجهال، الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلد. الكفار ما هو نوعين برضو زي المؤمنين، ما هم نوعين برضو. الكفار نوعين، المؤمنين نوعين، يعني ماذا؟ صالحون طائعون وإيش؟ وظالمين لأنفسهم. مؤمنون لكنهم ظالمين لأنفسهم. قال: داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج، وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يتبع، هو متبع مقلد. نعم. قال: وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. ده اختصار سورة الواقعة، حال المؤمنين في سورة الواقعة. المؤمنين قسمين: قسم مقربين اللي هم السابقون السابقون، قسم الأبرار اللي هم أصحاب اليمين. نعم. قال: فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار. المقربون أعلى ولا الأبرار أعلى؟ المقربون طبعا. قال: وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون. وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني هو بيشير إلى كلام العلماء في إن الكفر، استغفر الله، النفاق نوعين، النفاق نوعين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. أما الحديث، فليس معناه كما يتوهم البعض أن من كان فيه هذه الخصال يكون منافقا اعتقاديا، فيختلط عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان منافقا خالصا. كان منافقا خالصا لا يراد بها هنا النفاق الاعتقادي، وإنما كل هذا في حق المؤمن إنما يكون من باب النفاق الإيش؟ العملي. وكان منافقا خالصا لابد من حملها على أنه صار على أخلاق تشبه أخلاق المنافقين الخالصة. أما أن يقال أنه ارتد وكفر فلا، وإلا فأين تذهب أنت بأدلة التوحيد وأصل الإيمان الذي ينفعه يوم القيامة؟ وإلا من المؤمنين ما فيه هذه الخصال، يعني كثير من المؤمنين عنده هذه الخصال إذا حدث كذب. ده في بعض المؤمنين يقول لك ده دمه خفيف، أظلم بقى دمه خفيف بالمصري يعني كذاب. دمه خفيف يعني طول ما هو قاعد يفشر زي ما بيقولوا، مش كده الإخوة العجم عارفين يعني يفشر. يفشر دي عندنا يعني كثير الإيش؟ كثير الكذب، بيكذب كتير. وأنا مش أقصد بس إن دمه خفيف يعني على إطلاقها، إن في بعض إخواننا الطيبين الصادقين دمهم خفيف يعني، لكن أقصد إنه في تعبير عامي عند كثير من الناس لمن يكذب كثيرا إن هو دمه خفيف، وفي الحقيقة بيبقى كذاب على طول الخط. كثير من المؤمنين إذا وعد أخلف. ده في إخوة وملتحين وسمته مش ممكن يوفي بالإيه؟ بالموعد أبدا. تتفق معاه نتقابل الساعة كذا، يجي لك بعدها بساعة، هنعمل الحاجة الفلانية يخالفها بعدها بإيه؟ بيوم، هنعمل الحاجة العلانية دايدا. هو مش منافق، بس هو إنسان عنده درجة من الإهمال مثلا، ما تعودش على حكاية ضبط الوقت. فهل من يتصف بهذه الأوصاف يقال هذا منافق خالص النفاق، يعني ارتد عن الإسلام؟ وإلا هذه طريقة الخوارج، طريقة الخوارج. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه القلوب. قال: وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. قال: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره. ده قلب المؤمن، قلب أجرد يعني قلب يظهر منه النور اللي هو نور التوحيد في أدنى درجة، هيبقى عنده نور. حتى المؤمن اللي بيكذب واللي أحيانا بيخلف المواعيد وكذا وكذا وكذا، هذا أيضا عنده نور. لماذا؟ لأن نور التوحيد يجعله ينير. نعم. قال: وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، والعياذ بالله، على قلوبهم غلف، أو قلوبهم في غلف والعياذ بالله. قال: وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. هو ليش معنى اختار التوصيف ده المنكوس؟ المنكوس يعني المقلوب. ليه بقى؟ لأنه بعد ما كان معدول فعامل ايه؟ اتقلب. بعد ما كان معدول بالإيمان يعني اتقلب والعياذ بالله بالكفر. قال: وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. ده قلب مؤمن لكنه على شفا هلكة، نسأل الله العفو والعافية. قلب فيه درجة خير اللي هي الإيمان، ودرجة شر كبيرة جدا هي النفاق والعياذ بالله. فدرجة الخير هذه لما يدخل عليها خير تنمو وتزيد، زي البقلة. البقلة يعني ماذا؟ الحبة. الحبة عموما من البقل. الحبة لما يدخل عليها ماء تقوم تعمل ايه؟ تحصل فيها حياة ونحو ذلك. قال: يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. قرحة في الجسم والعياذ بالله، يمدها القيح والدم والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم. نسأل الله العفو والعافية. ولكن للأسف المنافقون كما قال الله عز وجل في شأنهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والعياذ بالله. ويا ليت المنافقين يسمعون. نسأل الله العفو والعافية. وإلا كثير من الناس في هذا الزمان والعياذ بالله انطلق فيه والعياذ بالله طريق النفاق، ويظن أنه يخدع الناس ويخدع الله عز وجل، ولا يخدعون إلا أنفسهم. ولذلك هذه الآيات التي سبقت كلها 13 آية كلها تحدثت عن هذا الصنف الخطير جدا، الذي هو أخطر صنف في البشرية كلها. أخطر صنف في البشرية كلها هو المنافقون والعياذ بالله. وهذا يظهر كما سبق من أشياء كثيرة، ومن أعظمها هذه الإشارة في القرآن، أن يتحدث القرآن في أكبر سورة منه في صدرها عن أنواع الناس: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فيذكر المؤمنين في 4 آيات، ويذكر الكافرين في آيتين، ويذكر المنافقين في 6 أضعاف وزيادة لإخوانهم من الكفار والعياذ بالله. وبمعنى آخر المنافقين مذكورين في 15 آية، إن صح هذا التعبير. هم 13 آية نصا، ويدخلون في الآيتين اللي قبلهم إيش؟ ضمنا. لأن المنافق كافر والعياذ بالله. فلذلك صدق الله عز وجل في قوله عن هؤلاء: هم العدو فاحذرهم. هم العدو، الألف واللام دي اللي تدل على الاستغراق، يعني في الحقيقة تنبه إلى هذا الخطر العظيم جدا من هذا النوع، من هذا الصنف من البشر، حيث يقول الله عز وجل فيهم هم العدو، وكأن ما فيش أعداء تانيين للمسلمين غيرهم، مع أن المسلمين لهم أعداء كثر، لكن لما قال الله تعالى هم العدو هذا من باب التنبيه على أن خطر هؤلاء أشد من خطر كل أنواع الكافرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الكافرين والمنافقين وأن يرد شرهم عن المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعني يرزقنا وإياكم حسن العمل في هذه الأيام المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.